أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا مما يستثنى من قوله جل وعلا: وحينكم وغنائكم في سورة النساء. جاءت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها كتحريم الجمع بين الأختين. نصة الآية: وأن تجمع بين الأختين. ثابت السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وهذا مستثنى من قوله: وحين لكم وراء ذلك. فليس الأول الجمع بين المرأة وعمتها في نكاحها ولا بين المرأة وخالتها، لكن الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، كل سياقنا. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث ابن عمر النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والحديث الثاني شد الخامس ثانيا كذلك حديث ميمونة الحديث المعرض الله لا يمشي المحلوب ولا يمشي. هذا يدل على أن المحلوب لا يزوج أحدا ولا يتزوجه، لا يمشي لا يتزوجه ولا يمشي لا يزوج يعني دولية كأخت أو بنت، ولا يخطط أيضا لأن الشتمة وسيلة للنكاح، ولا يخطط عليك ما يأتي من الثانية لا تخطط بنته ولا أخته وهو محلوب، لأن هذه الفترة قد تجر إلى النكاح وهو محرم. فالمحرم يمتنع من التزوج والتزويج، فلا يتزوج نفسه ولا يتزوج موليته على إحرامه. أما حال الميمونة أن يتزوج يوم محرم قال ابن عباس، فقد ذكر غير واحد أنه وهم ابن عباس في هذا كما قال سعيد بن سعيد وجماعة، لأنما الصواب أن يتزوجها وهو حلال كما قال قالت الميمون نفسها الزوجة قد تزوج الرسول فحلا لا بنفسها من عباس. وهكذا ثبت عن تختفي بينهم ابو رابع الذي تزوجها فهو حلال، فلا يكون بينهما تعارض كما حديث ذلك عنهم من زواج الميمون، لان ثابت انه تزوجها وهو حلال عليه الصلاه والسلام. اما لو ثبت ان تزوج المحرم فيكون هذا قبل النهي او يكون خاصا بها عليه الصلاه والسلام، لكن ثابت أنه تزوجها حال كونه حلالا كما روى أهل الرافع ورواه المؤمنون من الشباب وفي العالم بالواقع من ابن عباس ومن غيره. والحديث الرابع حديث عقبة بن عامر أن رسول الله قال: رسول الله إن حق الشروط على جوابه مستحلة في الفروج، يعني الشروط اللي في النكاح أحق الشروط على جوابها، يعني يترتب عليها استحلال الفرج. فإذا تزوجها مثلا على أنها لأنها تبقى عند أبيها أو عند أمها أو أنها في بيت مستقل لا يجعلها من أهلها عليه من شرطها، ليس له أن يظلمها. فإذا قال لك شرط تزوجت فنعم أنا أوافق، لكن شرط أني ما أكون عند أهلها، شرط أنك تخلي عند أهلها، هي على شرطها. المسلمون على شرطهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها حق الشرط أن يفارق ما استحلته من الفروج، وشرط لا يتزوج عليها فلا شرطها، أما يخيفها ولا قول لفارسها قلتها إلا إذا تنحى بعد ذلك. إذا وجدتها نعم أنا أوافق، لكن شرط أني ما أقبل من ذلك، شطرك خلي عند حديث فهي على شطرها المسلمون على شطرها والرسول انها حق شطر ان يضرب بس خيط من الرؤوس او شرط لا يتوج عليها فلها شطرها اما يفيدها لا قد كان يطلبها الا اذا سمح بعد ذلك فمحت الحق له اذا سمحت عن ذلك او يسمح ان يتزوج عليها او تنتقل البيت اذا سمحت في مخالفه الشر فالحق لها لا باس ولكن الواجب ان ينفذ ما شرط لها او شرط لها ان يعطيها 10,000 او 20,000 ليس له ان ينقصها مما شرط لها المسلمان على شرطهم وأصح منه إنها حق شرع الأخوة ما استحقوا منه ما استعاد فرجها إلا بهذا الشرط اتق الله جل وعلا استحال الفرج خذ الزنا بعد الزواج مثلا إذا علمت الزوجة تزوج عليها قالت يعني أما طلقني ولا تتزوج ما لها حق عندما هو شرط ما لها له ثلاث عيلات إذا كما شرط عبد الصالح يعني لكن هل لها ان تشترط ان تتزوج عليه؟ نعم نعم حق لها حق لها. لا يعتبر. نعم. هل هي مشروعه؟ نعم. هناك ما يسمى رضيه. هي مشروعه. المراد الصلح هل من باب الصلح؟ اذا ارضاها بالرؤوس من باب الصلح. الصلح غير مثل ما قال الله. ورد الحديث المؤمنين على شروطهم. لا باس بالحق على قول الحديث الذي لا ينبغي وراه جماعه من قصر. الحكمه عندها ان تزوج. الله أعلم يصير في بطيء ومحرر على الوقت حتى يحب الله أعلم يحتاج دعم الله أعلم الله أعلم نعم اليتيمة يا شيخ تستأذن ولا تستأمر اليتيمة تستأذن ولا تستأمر لا ما يروح شكوفها شكوفها أيضا إذا كان فبعد فرغت من عز وجل في السماء وفي الشارع معنى واحد طبعا قاضي يقول حق الشروط دليل يعطي تفاوض الشروط نعم الشرط في أنك تسلم لها كذا وكذا في طيرة الشرط مثلا تعطيه كذا وكذا من المجرات ما يهم مصر في النكاح النكاح شرط أخطر يعني إذا غلا هذا الشرط وقع في الزنا الزنا من أقبح الشيء مطلوب الشرك وقتل النفس إن شاء الله على أهل الله رجل طلق زوجته وهي ترضع ومكث بينهم بعد الفراق سنة كاملة هل هذا الطلاق صحيح أم ليس صحيح؟ ترضع بعد الجماع طلقها هل هذا الطلاق يقع؟ لا يجوز يقول حتى يكلمها ولا قبل ان يمسها اذا طلقها بعد مسها هذا منكر لا يجوز كما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يمسكها حتى ثم يطلق قبل ان يمسها مثل هذه الحاله مكث الآن عام كامل هل هذا الطلاق وقع أم ما وقع؟ الجمهور يقع عندهم والله أصح أن لا يقع إذا كان في حامل وإذا كان ليس حامل ولا عايش مثل هذا الحالة يرجعها في نفس العصمة الأولى؟ نعم إذا باقتها نكاح الطلاق يقع صحيح أما الجمهور يقع الطلاق وله في طفل النفاس وله في حيض النفاس وإذا كانت تزوجت قبل أن يرجعها هل هذا صحيح؟ ما تزوج ما تزوج ما مر الزواج نعم جزاك الله خيرا لا تضيعيها لا مهر ولا شيء نعم لا تضيعيها الى بيته يعني اياك عن يقول يا اخي وليس الله ولا عيش نعم عند العقل عند بعض الاهل نعم يلزم شهود ولا ترجع بدون شهود نعم يلزم شهود يتعرض بينه ولا يحتاج شيء ما يحتاج بعد ذلك نعم لان الطلاق ما وقع جزاك الله خيرا هل يلزم بين الطلاب منه وهو مثل ابن غير مثل اب حد خطب لابنه وهو غير محرم. الله اعلم رب الله اعلم لا باس به لان الزواج غير مهم له. هل ان يكون معذورا ولا باس به معذور مثل ما نقول. ممنوع من الخطبه هو نفسه والزواج النفسي. يدخل المعلم الحاج والمعتمد. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن نكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليحل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بنكاح المتعة، قد كانت المتعة مباحة في أول الإسلام وهو يتزوج المرأة لمدة معلومة ثم بانتهاء المدة تتم بقعتها من بين حاجة إلى طلاق كتجارة ثم نسخ ذلك وحرم إلى يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم إنها وحلت مرتين وحرمت مرتين لتعارض الاحاديث حديث سلام بن اخوات الخطاب حديث عليه خيبر وانها حرمت على خيبر ثم قدم فيها عام اوقاف لمده يسيره ثم نسخت. والاقرب والله اعلم انها حرمت تحريما كاملا ولكن خشيت ذلك على بعض الناس فظن انها حرمت مرتين وحلت مرتين. وبكل حال فقد استقر الإجماع على تحريمه وأنها محرمة إلى يوم القيامة وأن الإنسان لابد يكون غير مؤقت الذي يتزوج الإنسان على أنها الناس ماتوا أبقاها وأن الناس ماتوا طلقها فلا يوقف لها شهر ولا سنة ولا غير ذلك. وهذا الذي عليه أهل العلم على حديث رمي بن سبرة أن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله يعني فليفارقها ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا يعني المرأة تكون العوض من الظهور فهو لها بما استحل من فرجها. أما الآن فإنه لا يحل النكاح إلا عن رغبة لا عن توقيت وليس لأحد يزوج امرأة موقتة لا شهرا ولا سنة ولا غير ذلك كما أنه لا يجوز تحليل هكذا لا يجوز نكاح النساء. فالنكاح للأبد إلا أن يقض خرها ولا يجوز التوقيت بأن يشرف أو تشرف في مدة معلومة بل يكون ذلك إن ناسبته أبقاها وإن لم تناسبه فارقها سواء قيل أنها حلت مرتين وحلت مرتين أو قيل كما قال ابن عبد العزيز أنها مرة واحدة وأن خشي أمرها على بعض الناس وظنها مرتين قد استقر تحريمها إلا يوم القيامة وفق الله لجميع الأحوال. سلم بالأسوأ لا يجب على أنه مرتين محتمل لأن بعض العلم قال أن التوقيت تحريم الأمر يعني تعريف أن أراد إخبار عن تحريم النكاح مطلقا وعن توقيت تحريم الأمر في يوم خيبر فظن بعض الرواة أن الأمر عين يعني سبرة من عمل الجهة سلام أحمد. على هذا لا يجوز الزواج بنية الطلاق لا لتوقيت النية لا عند الجمهور جائز الموقف في شرط فليش وطلها شهر شهرين سنة سنتين فلا يجوز. أما بنية الطلاق ما جاء عند الجمهور يعني الأكثر وأحسن ترك الأولى ترك النية. طيب للزوج أن يدخل المهر لو عقد عليه ولم يدخل عليها على قائد الشهر نصف المهر ولو لم يكن من قبل ان يكون شيء من هذا يسمى نكاح الغريب الزواج بنية الطلاق هذا يسميها النكاح الغريب ولا غير؟ ليش ما أصبح ماذا يعني؟ المقصود أن الجمهور يرى أنه لا بأس بينهم بينه وبين الله فقط، ولكن الشرط لا، ولا هو ترك النية كما قال الله رحمه الله جماعة. نعم. جاء هذا جاء في عام الطاف جاء في حجة الوداع أيضا من حين كان حجة الوداع، والظاهر والله أنه خفي على بعض الناس ظن أنه حجة الوداع. المهم أن استقرت عليه سواء في هذا الوداع أو في عام الطاف أو في عام الطاف. نعم. له يطلق ولو ما درس، له يطلق إلى ما لا ترس ولو بعد ساعة. لو اشترط الزوج عدم الأولاد يعزم المرأة عند العقد بأكل الموانع، فهل هذا يصح للزوج؟ يحتاج الله أعلم. محل حول مكة سمع أوقات ما في حول بين أهل الطائف إلا بأهل الطائف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من رسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. صلى الله على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالنكاح، الحديث الاول والثاني تتعلق بنكاح المحلل، والسنه ثبت على تحريم التحليل وان النكاح لا يكون الا الرابع والقصد الصالح بعد قصد التحليل، ولهذا جاء لعن المحلل والمحلل. فنكاح التحليل عند اهل العلم باطل وصاحبه ملعون اعوذ بالله. ونكاح التحليل هو ان يتزوجها لا لرغبه فيها، ولكن يحلها للذي طلقها طلاقا اباله، والطلاق الذي يبينها هو ان يطلقها اخر ثلاث. هذا يبينها بقوله جل وعلا طلقها يعني ثالثه فلا تحل له حتى تنهي من بعد وحتى تنهي زوجها لأن نكاح رابع يحصل الوقت، لأن النكاح إما العقد والوقت، فلا بد من العقد ولا بد من الوقت، فالنكاح يطلق على العقد وحده وعلى الوقت وحده، وفي الآية الكريمة حتى تنكح يعني نكاحا للعقد والوقت جميعا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها. فالذي ينكحها بالتحليل ليس بالضرورة فيها هي يعيد الشريك والأخذ. ليس هذا بإحسان بل هذا جريمة. والله جل وعلا هو الحكيم العليم لما فسح له في الأمر جعل فرقة ثم طلقتين ثم طلقها الثالث منعه منها بعد ذلك هذا فيها إن شاء الله. والحكمة في ذلك والله أعلم عدم التعجب والطلاق وأن الإنسان لا يعرف الطلاق فلاقه الله هنا فرقة وطلقتين فإذا لم تنفع هذه المهلة وطلقها الثالثة عوقب لأن لا تحل له حتى تنسى الغلط نكاح حرام ذلك عن حليم. فالذي يتزوجها بقصد ان يحلها لا لرغبه فيها سواء كان قريبا له او بعذره كل ذلك معصيه والزوجه لا تحل بذلك بل اقصد الحديث لا لحديث ذلك اسلامي لا يشعر اسلامي من يوده الا مثله. هذا هي التحليل والتقصير من تزوج الزناس عن الزاني قد يرغب الزوجه قد يسبب لها مشاكل لانه قد اثار عنها بالبغايا فيضرها في اجمع شرفه لها فلا يليق تزوج الزاني المعروف بالزنا وذكر المجهول لانه انما يعرف بالجلد فاذا كان ما جلد قد يخفى امره قد لا يستبين قد يكون تهمه لكن اذا كان ثبت عليه الحد الشرعي اتضح الزنا فلا ينبغي أن تزوجها المؤمنة إلا أن تظهر التوبة عند أهل العلم هذا مقيد بالتوبة إذا تاب توبة ظاهرة زال الحال التوبة تجب ما قبلها أما إذا لم يعرف له توبة فلا ينبغي أن تزوجها المحصنة لأن يضرها ولأن يكثر عليها شرا كثيرا بسبب ما قد يتعاطى من التوحش. الحديث في الحديث عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة طلقت ثلاثة ثم تزوجت زوجا لم يخل من يدخل بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الأول حتى تلقى حتى يلقى الآخر وسيأتيها ما لا الأول حتى يبقى الآخر فدل على أن حتى تنكح الولد حتى تنكح نكاحا فيه وطئ أما النكاح الذي ليس فيه وطئ فلا يحله لا بد من نكاح فيه إذا يقول عسيلة وهو الوطئ. هذا في هذا العلم لا بد من الوضع بهذا الحديث الصحيح في الزوج الثاني الذي تزوجها بعدما طلقها الاول الطاعه الاخيره الثالثه او في الثلاثه عندما الحكم بمضائها وان كانت مزوره فلا تحل الا بوضع في نكاح صحيح. نعم هل يشترط الشيخ عدم الإضمار بمتاح التحليل الشيخ بالنسبة للمرأة والرجل؟ نية المقصود على التحليل ولا مبين للناس. سواء كان من طرف واحد أو من طرف لا من جهة الزوج الثاني حتى ولو ما يضع عن الزوج حتى لو ما يضع إذا أخذ التحليل هو ملعون ويحل ولو ما يضع الزوج له. الزوجة ما يحلها لكن ما تأثر ما تأثر التحليل. المؤثر الزوج الذي يحله نعم الزوج الذي يحله. هل مطلع الحق يحتضي الزنا؟ نعم مطلع الحق يحتضي الزنا؟ يكون جائح يكون جائح المعنى يستحق ان يؤدب اذا غريب عن هذا لان قد يجاء قد يجاء اثار شرعيه بعد يستحق ان يؤدب جنايه. نعم يتكلم هم عربيه وما شابهه وما واحده. نعم بعض الناس يقول لهم هم عربيه أمة إسلامية، هذه أمتان أمة واحدة، لا تحق قول أنها أمة. أمة الدعوة هذا عموم الناس، أمة العرب من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، هذه قال أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، مطيعون له. كنت خير أمة في بين الناس، هذا المطيعين، المسلمون. أما كون الرسول بعث في الأمة، يعني في الأمة كلها، سواء يهودها ونصارها أو شيوعيها، قال أمة الدعوة. أما الخيرية هي المسلمين الخاصة ما يدخل فيه اليهود والنصارى والشيوعيين. طبعا عليك هل بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء ذكر معين؟ نعم بين التكبيرات يروى عن مسعود كان يقول الله كبيرا والحمد لله كبيرا صلاه وسلامه على رسوله اذا قال هذا التكبير حسن حتى في العيد و انت واحد باب واحد. اذا انكر الزوجه الثاني الوقت فالقول قول من؟ الزوجه الثانيه اذا انكر الوقت فقول هو اعلم بك لا صدق هو اللي صدق الشقي الثاني اذا قال وطئت هو اللي صدق هم ما صدق لانها متهمه لناصح اخر فدائما يذكر الناس يقول استحوا من الناس او راعوا الناس فالاولى انه يذكر بالله ولا انه يذكر يقول هذا واحد الحياة من الايمان يذكر بالحياة ويذكر بالتقوى الله اولى مو تذكر بالله والتقوى الله مع الحياة الحياة من الايمان يقول لا تفضح نفسك عند الناس استحي إذا كان فهو لابد فأعطيك هذا الداخلية لا فهو لا لا لا لكن أهم شيء تقوى أهم شيء تقوى أحسن الله الزاني المجلود المجلود هنا حكم أغلبي ولا قيد المقصود اللي عرف الزنا هذا المقصود المجلود هو اللي قد ثبت الزنا عرف أما مجرد تهمة لا تمنع مجرد تهمة لا تمنع من النكاح صحيح نعم عرف انه زاني لكن ما اصيب عليه الحج بعد ان اسلم اذا كان قد شاء انه بعد ان اسلم لكن لا يثبت له الا بالبينه الشرعيه بالحكم الشرعي. لا يطع او لا يتوب. الخبيثات للخبيثين يدخل تحت هذا الحديث لا ينتهي بهذا المسجد. نعم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يدخل تحت قولي هذا. لا عموما الغلب على انها كفره نعم كفره خبيثات وخبيثه لان المسلم ليس بخبيث وان كان عنده نقص نعم بعض الناس يضع بعض الكتب يريد يتخلص منها في المسجد ما عنده نيه وقف او خلاف الوقف بعض الناس يكون عنده كتب زائده يريد ان يتخلص منها فيضعها في المسجد هذا كله وضعها لعلمتها وقفيه وقف اذا كانت هذه الكتب ما تصلح للمسجد إما لأنها مثلا كتب أجزاء متناثرة أو كذا هل يجوز للإنسان أن يأخذها ويشتري بقيمتها ما ينفع للناس ويضعها في المسجد وقتا؟ لا يجوز المكان بالسبب العامة إذا كان تضر المسجد فلا تنفع أهل المسجد بالسبب العامة إن كان فيها شر تحرق إن كان فيها نفع ولا تستخدم المسجد تلقى المكتبة العامة لأن مقصود صحيح لما جاء المسجد ما لها لأن الوحي يكون بفعل ومقول سوف لو صلح نفسي بنى المسجد وفتح للناس هذا وقف ما قال لنا ترى وعطى الله عنك قد يكون كان عنده عدة أشياء عطى الله عنك وصاحب هذه الكتب يعني استغنى عنها ربما يعني فتح الباري مخروم عنده الجزء الثاني ولا الخامس فيجد هالأجزاء في المسجد فياخذ هالأجزاء ثم يشتري من المسجد شيء مليان صافي مثل به العامة فما أدري هذا يجوز عطى الله عنك أو لا للمسجد خلاص في المكتب يخلص لك هذا الشيء وهذا في محل الكتب يخلى عنه هذا ما وضع صاحب الا كان كالشيء يضر الناس يبعد عن الناس لا يضرهم كان كتب خبيثه تفلح ولا تبقى في المسجد. لا السلام عليكم الحديث كيف المستعار صحيح؟ نعم هو المعلم كيف المستعار ان شاء الله تعالى. شيخ الله يحييك رفع اليدين للدعاء على الناس. ما عليك بأس اذا فعل بعض الاحيان مو بدائم ما كان يبيع عليه دائما يفعل بعض الاحيان لا باس. والقيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كتاب النكاح الكفاءة والقيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما رواه الحاكم وفي إسناد ميراث لم يقم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد وعن عائشة رضي الله عنها قالت طيرت بريرة على زوجها حين اعتقد. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا وفي رواية عنها كان حرا والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. ما بعد، هذا الباب الكفاءة والخيار لبيان الكفاءة الزوجية والخيار، يعني الأسباب التي توجب الخيار. أما الكفاءة فالصواب أن المسلمين معروفون له الأسباب سواء كان عربا أو عجما أو موالي. هذا هو الصواب من دل على القران العظيم والسنه المطهره. قال الله جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه الصلاه لما سئل راي الناس اكبر قال اتقاكم. فيجوز العيشه العربيه العجميه والعجميه العربيه والعجميه العربيه والمولى العفيف الحر الاصل الحر الاصل العتيقه كل هذا لا باس به ولا حرج فيه. ويدل على هذا حديث كثيره مع ظاهر القران الكريم. اما حديث العرب من بعض الاخفاء وغير بعض الاخفاء الا هذا الحديث نحن كلام حديث ضعيف او موضوع كما ذكر المؤلف في احدى حسناتين صلاه الظهر والثاني من اضل المعاد مقصود حديث ضعيف بل بعض لا يفتح النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف الأدلة الشرعية. فيدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار خمس صلاة خمسين انصحوا إليه وكان حجاما ولم تمسحوا الحجامة أن ينجحوا إليه وينجحوا. فالحاج أولى وأولى إذا جمع الناس في البصر والخيار وما تحتاجه الناس هذا نافع للناس الموقع عليه. هذا نافع للناس كالنجار والحداد والحصار والخياط عملهم شريحة نافع للناس. فالمقصود ان الحديث هذا ليس بصحيح ولا يلتفت اليه العرب والموالي والعرب والعرب الاكثر مما يستمع في حديث ابي حلم ولقوله صلى الله عليه وسلم فاطمه ايش هي اسلامه الزين كان قد خطبها معاويه خطبها ابو جهل خطبها اسامه فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال امشي يا اسامه اما ابو جهل فلا يضع رسول الله واما معاويه فالصلوك الى العلاج معاويه من بني اميه من قريش فامر ان تمشي اسامه بن عتيق مولى ابوك زيد بن خالد بن عتيق النبي صلى الله عليه وسلم فرعى عتيق بن عتيق ومع هذا الامر امر ان تنكح بعض البعيد من الصافيه. قال فلنكح النبوه والكفر صلى الله عليه وسلم. وهكذا سالك ولا ابي هليله انكح ابو هليله من افاكه وعين مكه الطبيعه من ابو شمس القرشي انكح ابو هليله من افاكه وهو عتيق له سالم اعتقاه وانكحه لحى اخيه وقع شاكر القبر والواقع هذا كثيره الوقائع مشهوره كثيره. والمقصود ان الذي دل على القران العظيم والسنه المطهره ان العرب والعجم موالي بعضهم بعض الاشهر وانما يزول بالتقوى والايمان. من كان اتقى لله كان اولى بغيره وان كان من العجم من كان من الموالي هذا هو الذي دل على الكتاب العظيم والسنه المطهره كما قال جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى من ادم وحواء يشمل وعيش وبني هاشم وسائر العرب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما في لتفاخروا قد تعارف ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم بكل شيء وفق الله جميعا. الله يسلمك. في محل الله تعالى في محل معين، لكن لو صح ما يفعل ما ذكرنا هذا في المقال ما يتعلق بالقضيه العربيه فيه. نعم ويمشي الى اشرف يمشي يقول ردها اليه فاشرها من الجنه قال فليرجع لك ترجعين اليه قال تامر بيرك الشرك قال لا صوره لا بل الشرك قد بحثت به المقصود هذا يدل على ان الموقع اذا عاتقت تحت عبد لها خيار وهل دائما في حوله بكفاه وخيار كلمه خيار فلم يدل هكذا كما يأتي إن شاء الله المعروف. نعم يكون بيع السريرة ليس بكمال، لكن بيعه مثل هذا البيع ليس لأن الملوك ليس لكن تخير بذلك إلى آخر ساعات الرسول لها هنا واجبة لها ساعات الرسول لها هنا واجبة أم تقول لهم الملوك الشكرين قال قال ما هو معهم أشهر أشهر أشهر أشهر أنا يزمت الله لا عندما يزل الأرض طاعة الخمر كله ضعيف كله ضعيف كله ضعيف أخبرنا بينا أخبرنا بينا أخبرنا بينا أخبرنا بينا جلة من الصحابة من كراجل إيه كلها باطل كلها باطل العرب من العرب لا من الإسرائيل أو من العرب القحطان القحطان مختلفين إلى أنهم من بلية سام إلى أنهم من بلية إسرائيل هم من العرب العالية لو زوجت المرأة فاسقا فهل لها ولأولياء إيش؟ لو تزوجت المرأة أخرجنا فاسقا زوجي فاسقا فهل لها فاسقا يعني ماذا أرد؟ لا زوجت ما عليك ما عليك لا لا يأتي بحشي إن شاء الله يأتي بحشي نعم الله يعلم لا تجوز عليهم من هو أهل الأصل يعني في الصلاة في الطبيعة المحمد لا أرشح عندها الشر من هو أهل الأصل رفع شيء جاهز لا تبدو أنه غنى والفضل لا فبنوا هذه الأرض. لو كان الشيخ أصلاً فيه من هو مكان. يعطى البيت المال، يعطى المال للجحيم. بعض هذا قالوا يطلبوا، لا لا الشيخ إذا الجميع جماعة قالوا يطلبوا لأجل أن يأخذوا بشر. ولكن الأقرب على ضرر الأرض العموم لا يدفع يحرمها إلا عند ضرورة الميت. إذا أخذ ضرورة الميت فلا بأس. تحولت المرأة مع المرأة. ما حل. المعروف بين أحباب الشهرة مثل رجل العرب. لكن مثلها حشره دائما وان تستر نفسها فمن يحشر لكن لو راى المراه منها بدايه فديها او ساقها راسها ما في نفسها وما اولادها في البيت الاولاد حشره ولا نحرمها من هذا المال وراسها او هديها راسها ما صارت صامعه ما فوق الشره احترم لكن كنا تحت شيء تاتي الحشمه تكون ملابس راسها كامله او لا واحده حساب احتمال ذلك بعض النساء من ترضاع امامهم بعض النساء يرضعن امام محارمهم اخوانهم نعم خطوه خطوه لا باس يعني انا من الرضاعه سليم الرضاعه فوق الصوم هل يجب على الحج الحين حج قبل ان يصلي؟ لا حج اسلم هذا ما اسلم فانا حج اذا اسلم ما فعله كل شيء حتى من غيره حج غيره ما يحج شيء فإنما تبقى الأعمال إذا ما تعلم إذا ما يبقى طرف الأعمال إن شاء الله العافية. هل كان كفرة كفرة كفر عملي أم كفر اعتقادي؟ كفر أكبر عملي كفر عملي كفر أكبر عملي مثل يسير الكفر العملي قد ينبه لها الى كفر العملي ليس من باب الكفر الاعتقادي كفر العملي لا يعتقد الجواز صار كفر العملي اعتقادي منه ثم المعاشره الشهاده ابن عبد الله بل بلغ الطالب معروف فيما يتعلق للناس في بيت الله يعطون لانهم تابعوه في جاهليه الاسلام لكن ما تحرم عليه بل مضطر على الصحيح انما تحرم على من الناس الخاص الذي يتاهل الا ان الله عليك فلا يتاهل شيء هذا شيء ما الله عليك المرتد إلى ما فعل ردك ما تنفع ما نحضر كمنا تحضر وقال إلا إذا ما عمل من عمل فجاء أنه أبعى منه سوى وعن الضحاك بن فيروز الزيتوني عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي إقسام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهم أيتهما شئت رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهم أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا رواه احمد والاربعه الا النسائي وصححه احمد والحاكم وعن عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن صعيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امراه فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد هذه الحديث لا تعلق بالنكاح فيما إذا تزوج أختين أو أمرأته من جهاد الله أسلم أو تزوج الأكثر من أربعة حيث أبو حاتم يعود إلى الآن إذا تزوج أختين ثم أسلم الله عزه يقول جل وعلا أن تجمع بين أختين حرر جمع بين أختين إذا أسلم عنده أختان اختار إحداهما وفرق الأخرى في حديث الحاكم يعود وهذا الحديث بعد أن أسلم كذلك إذا أسلم عنده أكثر من أربعة أي عنان شللة فإنما اشتروا منا أربعا ويفرع البقية ويفرع البقية لقوله جل وعلا فكح ما أظن منهم أحلى مثل أربع فالنهاية أربع إلا الحق النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قصر زينب وزوجها بن عاصم بن ربيع فأسلمت قديما فتأخر إسلامه إلى عام الفتح فردها على النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الأول لأنها بقيت تنتظر ولم ترع في الأزواج فردها على النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عن النساء من جدة أنها ردها بنكاح جديد من حديث ابن عباس أنها ردها بنكاح وهو أجود من إسلامه والجمهور على أنها ردها بنكاح جديد لأنها انتهت لها عدة لا بقيت زوجة فاحتج به بعض اهل العلم على ان اذا بقيت اختيارها تنتظره فلا باس ان ترد عليه والاحرف الذي ينبغي لو وقع ان ترد بانكاح اليمين احتياط الرسول من ثلاث العلماء لانها انتهت بعدتها لان المراه اذا اسلمت فحرمت ثلاث حيض صرت النبي الحديث الخبيث الخالص يحمل على هذا انها اسلمت ثم زوجت فأسلم زوجها وقال إن علمت بإسلامه قبل أن تخرج إلى الحج ردها عليهم صلى الله عليه وسلم في العالم الآخر ردها على الأول فصبح مولى الأمة عالمة في الإسلام وهي في العدة وهي أسلم وهي في العدة هي زوجته وليس لها مسلم وهذا هو الواجب الذي عليه أهل العدة أما بعد العدة فقد خرج وبالغ ولم تصل إلا بعقل جديد إلا على أحد القولين في قصته زيد رضي الله عنها والأحوط المؤمن في مثل هذا لو وقع ولعل القول المؤمن حديث عمر بن هشام بن شده أن المرأة قد بلى تبيه يديها الحمد لله إن كان جديد لأن تنتهي الشيء وفق الله جميعا. من كان في وهو يصلي أحيانا أيدا أحيانا الله يعلم جد النكاح كان على حالة النكاح هذا حال من لا لا لا لان امر مسلم هو الحساب الله اشترى له ولو اشترى قريبا اشترى جديد ما هو يقول السائل قبيله الشيخ ما هو مخرج حرف الضاد الصحيح حيث ان الاقوال قد كثرت فيه ويقول السائل انا حريص على اخراجه من مخرجه الصحيح لا مرات لا يشهد الله متقاربا لا مصر قال الله صحيح لا العلم لا يحلى اشد فيها الحمد لله اذا كنت اخرجها بالضاد الصحيح اما لا يخرج تشديد الرسول الله هو احسن لا يسلم رجل طلق زوجته ثم تزوج اختها هل في شيء كالعمل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يظهر ما يسلم حتى يبغى الحمد لمضى على التسليم اذا عرفها بحسن او اذا عرفها بحسن